أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أشرت في الدرس الفائت إلى أن بعض الناس من معاصرين حسبوا أن قوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أن هذا دليل على أن الإنسان قد يصل إلى السماوات العلى لكنه يحتاج إلى سلطان. وقد جهل هؤلاء أنه لا نزاع عند أهل العلم أن هذا إنما يكون إما يوم القيامة، يعني بعد قيام الناس من قبورهم، أو عند هدم السماوات والأرض في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة. يعني إذن ليس ذلك في الحالة التي نحن فيها، بحال لم يقل أحد من أهل العلم أنها في حالة الحياة الدنيا المحضة. هذه واحد. وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن كلمة السماء تنقسم إلى قسمين: سماء مبنية وسماء لغوية، يعني جهة العلو والارتفاع. أما جهة العلو والارتفاع فالشياطين كانت قبل محمد عليه الصلاة والسلام تتراكب حتى تصل إلى السماء الدنيا، ويسترقون السمع، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فحمى السماء من سرقة من سرقات الأبالسة، فقال فيما حدث عنه في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ونحن المسلمين نعتقد أن فوقنا سماوات سبع مبنية، وأن الله جعلها سقفا محفوظا، وأنه لا يدخلها أحد إلا بإذن الله، ولم يدخلها أحد من البشر على الحياة إلا اثنين: واحد خرج واستمر جالسا إلى اليوم حتى يعود قبل القيامة فيعود إلى الحياة الدنيا، وهو عيسى بن مريم. والثاني خرج وصعد إلى السماوات، وهذا لم يرتقي إلا إلى السماء الثانية. وأما الثاني وهو سيد الأنبياء محمد عليه السلام، فقد فتحت له أبواب السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم عاد من ليلته. ولم يدخل سماء إلا بعد الاستفتاح، كما جاء في البخاري ومسلم: فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. وكل السماء كذلك. أما الذين يعتقدون أن ليس هناك سماوات مبنية فهم كفار عندنا، مباح الدم إن كانوا مسلمين في الأرض، إن كانوا أبناء مسلمين وقد بلغوا حد التكليف فهم مرتدون عن دين الإسلام، ويجب على الحاكم الشرعي استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتله وأراح المسلمين من شره. نحن نعتقد أن فوقنا سماء مبنية. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دعاها. إذا لم يقل أحد من أهل العلم قاطبة إن الوصول للمريخ وعطارد هو وصول إلى السماوات العلى، وأن هذا دليل، إن دليل علمي من القرآن إن يمكن للإنسان أن يصل، إن هذه ما لها دخل، لأنها لا صلة لها بذكر الحياة الدنيا. إنما بيقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، يقول لهم يا ويلكم من يوم القيامة، يقول يا ويل المكذبين من يوم القيامة. إذا جلس الرحمن لفصل القضاء، إذا وضع الجبار كرسية ليفصل بين الناس بين عباده من المؤمنين والكافرين والظالمين، يا ويل الكافرين من الله يوم القيامة. هذا معنى سنفرغ لكم، يعني سنعمد إلى محاسبتكم وإجزاء من عمل خيرا بالخير ومن عمل شرا بالشر إلا أن يعفو الله عنه. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وأشرت إلى أن الثقلين تثنية ثقل وهو الإنس والجن. يا معشر الجن، المعشر الجماعة، كان يقول يا جماعة الجن والإنس. وأنا أشرت ليش قدم الجن هنا، قال يا معشر الجن والإنس، وقال في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن على الإنس. وقال في آية أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، فقدم الإنس على الجن. ولا شك عند أهل العلم بالله ورسوله وكتب الأنبياء أن الجن مخلوقون قبل الإنس بزمان طويل، وأفسدوا في الأرض قبل وجود الإنس. ولذلك قالت الملائكة لما قال إني جعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل الجن، مثل الجن. ولذلك قال أيضا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن مخلوق قبل الإنس، والجن كما مر في هذه السورة وفي غيرها هو أبو الجن أو الجن نفسه، يعني أصلهم، أصلهم والجن أبو الجن، وهو إبليس أو أي أحد من هؤلاء كآدم بالنسبة للإنس. قال هنا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يعني عندما تنشق السماوات، عندما تتفجر السماوات وتنزل الملائكة، فأين تهربون؟ إذا قلنا إن هذا في الدنيا قبل الموت، لأن عند يوم القيامة تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل. فإذا كان عند الموت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، قامت القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت. فهذا يكون في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخر. أما إذا كان هذا عندما يبعثون، يعني هذا قبل القبور، قبل الصعق، ويوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني عند هذا الصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فإذا قلنا إن عند إن الكلام هذا إن استطعتم أن تنفذ، يعني عند تشقق السماوات وحلول نهاية الدنيا، إن استطعتم أن تجدوا ملكا غير ملكي وإلها غيري، اهربوا للذين تريدون، ولن تستطيعوا لأنه لا قدرة لكم ولا مالك للخلق غيري، فأنا إله السماوات والأرض ورب جميع الكائنات. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. أما إذا قلنا إن الكلام هذا في الآخرة، يعني لما يقوموا من قبورهم الكافر يقول وين أروح، وعندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيقومون صراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يفكر بعض الخائبين في الفرار يقول وين أروح وين أروح، يقول له وين تروح، أحيط بك العذاب من كل جانب، من أن تروح. ويصف هذا المقام من أول الآيات هذه مقام النشر والبعث وملاقات الله لأعداء الله في هذه الآيات إلى قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبدأ بقوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني من جوانبها، فانفذوا واهربوا، وان تروحون ما فيه الا سلطاني وملكي، مهما هربت ستهرب الى ملكي، تهرب من ملكي لملكي، وان تروح مني، وان تروح من ملائكة الذين يحاصرونك اينما كنت. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ، يعني لو اردتم الهرب يحيط بكم لهب النار ودخانها ونحاس مذاب ترمون به، يحيط بكم من كل جانب. يرسل عليكما شواظ، قرأ في السبعة او اكثر السبعة، قرأ اكثر السبعة شواظ بضم الشين، وقرأ ابن كثير قارئ اهل مكة من السبعة شواظ بكسر الشين، وقرأ اكثر القراء من نار ونحاس. طبعا اللي يضم الشين لابد يقول ونحاس، واللي يكسر الشين او يميل نار، طيب نار، فهذا في قراءته ونحاس، شواظ من نار ونحاس. وتنازع اهل العلم في المراد بالشواظ والنحاس، فقال بعضهم الشواظ هو اللهب الخالص الذي لا دخان فيه، احمر او اسود او ابيض او اخضر او على اي لون، والنحاس الدخان الذي لا لهب معه، يعني دخان محض بلا نار، ونار محض بلا دخان، تحاصركم من كل ناحية وترسل اليه وتبعث فوقكم لتحرقكم قبل ان تصلوا الى جهنم. لو اردتم الهروب يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس. ولكن الظاهر والعلم عند الله ان المراد من الشواظ لسان النار، والنحاس الصفر المذاب من شدة الغليان، يعني النحاس المغلي، النحاس اذا غلي وطبخ واذيب تماما، هذا في غاية الحرارة، يمكن لا تكد تحت الحرارة، ذاك يرمون به اذا ارادوا الهروب. يعدهم بانهم يتهددهم بانهم اذا فعلوا ذلك ارسل عليهم شواظا من نار ونحاس، فلا تستطيعان الهروب. اذا ما في مهرب من الله، لا مهرب من الله الا الى الله، ولا ملجأ من الله الا الى الله، لا ملجأ من الله الا الى الله، ولا مهرب من الله الا الى الله، فإليه الملجأ وإليه المهرب تبارك وتعالى. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأ مبادئ الآخرة، قال فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء تفتحت أبوابا وفجرت فكانت أبوابا، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ليحاصروا عباد الله، يدلهم على النار، يسوقون أهل النار للنار إلى أرض المحشر فإلى النار. يوم قال فإذا انشقت السماء تفجرت وصارت شقوقا يعني أبوابا وفرجا، وهي اليوم لا فروج فيها على حد قوله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يومها تموع. وإذا شققت طواها الرحمن، وإذا تفجرت الأرض وأخرجت من فيها وخرجوا إلى أرض المقاء إلى أرض البعث إلى أرض المنشر والمحشر، طواها الرحمن، فيطوي السماء بيمينه والأرض بيمينه وكلتا يديه يمين، وعند هلاك الناس جميعا وطي السماء بقبضته، والسماوات والأراضون والسماوات يقبضها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين، ثم يقول أنا أي أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. فإذا انشقت السماء فكانت يعني صارت، كانت يعني هنا بمعنى صارت، تحولت، تحول لونها اللي تعرفون، تحول لونها الأزرق اللي تعرفون، إذا إذا إذا انشقت تحولت وصارت كالزيت، إذا الزيت الطيب إذا طبخته وأطلت طبخه يتحول من زرقة إلى حمرة، الزيت يسميه العرب دردي الزيت، العرب يسمونه دردي الزيت، يعني الزيت إذا طبخ يتحول لونه بعد مدة، ما هو أول ما تحطه على النار يتحول، يبدأ يبهت شيئا فشيئا حتى يحمر، يسميه العرب دردي الزيت. والعلماء يقولون في قوله فكانت وردة يعني صارت حمراء كالوردة، صارت حمراء مثل الوردة، هذا مثال لها، لها مثالين، السماء يصير لها مثالين، المثال الأول تصير مثل الوردة الحمراء بعد ما كانت زرقاء مثل الزيت الأزرق، كالدهان يعني كدردي الزيت، كالزيت الذي طبخ، الذي طبخ واحترق من الطبخ، واحترق من الطبخ فتحول لونه أحمر بعد أن كان أزرق، بعد أن كان يعني به في لون السماء، بعد ما صار كان لونه في قبل الطبخ لون الزيت، قبل الطبخ لون السماء، بعد ما طبخ واشتد احتراقه في الطبخ تحول إلى أحمر. فيصف السماء عند انشقاقها بأنها تحمر وقد كانت زرقاء. والعلماء يقولون علماء الأولين، ما هم علماء حق اليوم، علماء زمان يقول اللي كتبوا الكتب من 1000 سنة وحولها، يقولون ان طبيعة السماء حمراء، لكن لبعد العين عنها واجواء الرياح اللي تقع بين النظر، يعني جو الهواء، جو هذا كلام العلماء الاولين اللي من قبل القرطبي ومن قبل اللي قبله بكثير بمئات السنين في كتبهم في التفسير، انها جو الهواء الله سبحانه يصير بسبب جو الهواء السماء زرقاء، ولكن هي طبيعتها حمراء، هذا كلام جماعات من اهل العلم، فاذا انشقت اقتربت من الخلائق فصعرفوها على لونها الطبيعي وصارت حوردة كالدهان، صار لونها على الطبيعة التي خلقها الله عز وجل، هذا كلام كثير من اهل العلم من اهل التفسير والتأويل. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ يوم انشقاق السماء، يوم انشقاق السماء وخروج العباد من القبور، وخروج العباد من القبور للسؤال والحساب والثواب وللصالحين بالجنة والعقاب للكافرين بالنار. فيومئذ يوم يعني يوم انشقاق السماء اللي التنوين في يومئذ يقول العلماء عوض عن الجملة المضافة إليه يعني كانوا يقول فيومئذ يومئذ انشقت السماء يومئذ انشقت السماء كانت وردة كالدهان. ففي هذا اليوم لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. انس ما هو شخص واحد لان كلمة انس اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالياء فيقال للواحد انسي وللجميع انس كما يقال للجان جنس الجان. فاذا اريد الواحد منهم قال جني يقال للواحد جني من جان وللواحد انسي من الانس. فالجان والانس اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالياء والياء في المفرد الياء في المفرد. فاذا المراد من انس جميع الاناس المكلفين من اصحاب الذنوب والمعاصي وجميع الجن المكلفين من اصحاب الذنوب والمعاصي لا يقال للواحد منهم ماذا فعلت من الذنوب ما يقال ليه فعلت ماذا فعلت يعني ما يستفصل عن ذنب يقول انت كم ذنب ارتكبت ما يقال له كم ذنب لانه لا بيطلع له كتاب صحيفة عمل المطوية تقدم اليه فيقراها بنفسه ولا ينسى شيئا منها. نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهو لا ينكر شيئا مما وقع في كتابه لان الذي كتبه الكرام الكاتبون الحافظون عليهم السلام من ملائكة الرحمن. فاذا انشقت السماء فكانت ردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وبين السبب ايضا زوج في الاضاح ان كل مجرم وجهه باين عليه انه من اهل الاجرام سواد الوجوه وزرقة العيون. العين زرق والوجوه سود وحتى السواد مضروب بزرقة. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مادا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تحزن إنما نعد عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين بهذه آية أخرى يقول فيها ونحشرهم يوم القيامة يومئذ زرقا في اخر طه اللي في اخر سورة في اخر سورة طه على ان الله يحشرهم زرق العيون والوجوه يوم القيامة فيصير ممسوح بوجهه معروف. المؤمن مهما كان لونه في الدنيا المؤمن مهما كان لونه ابيض احمر اصفر ازرق بالله يصير مثل القمر اذا طلع من الارض. المؤمن مهما كان لونه ما فيه هنا اسود السواد والبياض والحمرة والصفرة كانت آية من آيات الله لاستدلال بها على ربوبيته وألوهيته وأنه رب كل شيء وسيده ومليك. هذا في الدنيا. يوم القيامة ما تحتاج إلى أدلة. قام الدليل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كل الناس يصدقون حتى الكفار يصدقون بالله يوم القيامة. ما في أحد يكذب بالرب بعد البعث والناس. ولذلك خلاص الآيات ما هنا ما حاجة لها فتذهب الألوان. فلا يبقى الا بيض الوجوه من اهل الايمان وسود الوجوه من اهل الكفر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهنا يقول يعرف المجرمون بسيماه بعلاماته زرقة العيون وسود الوجوه. فيؤخذ، أعوذ بالله، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيأخذ الملائكة بنواصي الكافر وبناصية الكافر وقدميه. يعني الملائكة ملائكة العذاب، ملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار، يأتي الملك فيمسك الكافر، بعض العلماء يقول يسلسله مع راسه ومع قدميه سلسلة واحدة، فيكسر ظهره فيصل الرأس إلى القدم من وراء، ولا يصل الرأس إلى القدم من قدام، يعني يكور تكوير ثم يمسك يد فيها الناصي أو يد فيها ذا ويرميه. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيأخذ الملائكة الموكلون بتعذيبهم بنواصي الكافرين وأقدامهم فيطرحونهم في جهنم. بعد السؤال طبعا السؤال مطوي، لكن لما يقول هنا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، طبعا ورد يعني هذا المقام قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي سورة والصفات وغيرها وقفوهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى طريق النار، وقفوهم اقفوهم في الطريق إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، قال وقفوهم إنهم مسؤولون. فقال في آية سورة الصفات وفي غيره بين أنهم يسألون، فقال وقفوهم إنهم مسؤولون، بعدما قال احشروا الذين ظلموا يعني كفروا وأزواجهم أشكالهم وأصنافهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط، دلوهم إلى طريق جهنم وقفوهم إنهم مسؤولون. وهنا قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بعض اللي في قلبه مرض، اللي في قلبه مرض يقول لحديث مرة يقول يسألون ما بيقول لا يسألون. وجاء واحد في عصر الصحابة وقال لابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس أنا في قلبي بعض الأشياء، إذا قريت القرآن يصير في قلبي بعض الشيء. قال علمني يا ابن أخي. قال استحي منك. قال العالم الشيء يعني العالم مثل الوالد، إذا كان عندك شيء قل لا تستحي، يعني لا حياء في الدين مش عندك. قال ماني قادر أتكلم. قال تكلم. قال أنا مرة أقرأ في القرآن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ومرة أقرأ فيه وقفوهم منا مسؤولون. قال يا ابن أخي هذا مقام وهذا مقام آخر، يعني وقت السؤال او السؤال المنفي لما يقول لا يسأل، لا يسأل سؤال استفهام سؤال استعلام، ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماه، ولكن كونوا يسألوا سؤال تأنيب وتعنيف وتوبيخ وتهديد وشدة في حال في الإساءة إليه، هذا السؤال موجود. يعني السؤال المنفي سؤال الاستعلام، لأن الله عليم خبير ما يحتاج إلى أحد يعلمه باللي حصل من الناس. السؤال المنفي اللي يقول لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، السؤال للاستعلاء بدليل قوله بعدها فيعرفوا المجرمون بالسيمة، يعني معروفين بالسيمة للعامة فضلا عن العليم القدير رب السماوات والأرض. الحقيقة أن هذا السؤال ورد البخاري رواه عن ابن عباس في مسائل، منها كقوله تبارك وتعالى كذلك أنتم أشد خلقا من السماء بناها بعدها قال والأرض بعد ذلك دحاها، مع أنه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقد أشرنا إلى يعني الجمع بين هذا في مقامات كثيرة في هذا المحل. قال هنا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. شوف أهل الخير يعرفون بسيماهم وأهل الشر يعرفون بسيماهم، حتى في الدنيا في الغالب وإن كان العليم الخبير لا يطلع على حقائق القلوب وغيب القلوب غيره، حتى كثير من الناس تعرف في وجه الخير وكثير ما تعرف في وجه الشر، يعني كثير من الناس بمجرد ما عينك تقع عليه مثل ما قال الشاعر المعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمع، بمجرد ما تشوف وجهه تحس ان هذا ما هو بذاك اللي يسر الخاطر ويشرح الصدر. وبعض الناس بمجرد ما تشوف وجهه ينشرح صدرك له. علامات علامات يضعها الله بين خلق، وإن كانت ليست علامات تحديدية بس هذه علامات أغلبية. ولذلك روى المسلم في صحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في نادى في السماء إن الله أحب فلان فيحبه جبريل ثم يحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذاك لما روى هذا الحديث سهيل بن أبي صالح جاء بقصة أنه كان يحجون في حج أظن سنة 100 من الهجرة، في الحجة التي وقعت سنة 100 من الهجرة رأس القرن الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن عبد العزيز والخليفة وكان حج يومها فسهيل بن أبي صالح أحد الرواة عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هو من أتباع التابعين. فلما شاف الناس يطلعون من خيامهم ومن محلتهم يقفون على الشارع، قال ليش دول؟ قال عمر بن عبد العزيز مر، عمر بن عبد العزيز مر على الشارع في وسط عرفات، فكل الناس ودهم عيونهم تكتح فانفرجون عليه. ما هو مثل فرجتنا احنا على المواكب اللي تمر، احنا بس عمياني كده بنتفرج، يعني بس شافوا الناس يعملوا شيء بدون ما يعرفوا السبب يروحون يجروا. لكن دول قالوا عمر بن عبد العزيز يمر، فكل واحد منهم وده عينه تشوفه يشوف هذا الرجل الصالح وهو يمشي. لما شاع وذاع وألقى الله في قلوب الناس من محبته حتى صار وهو بعد موت الخليفة الأخير بستين سنة، يعني بين موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين الأربعة وبين موت وبين عمر بن عبد العزيز ستين سنة. العلماء من علماء السنة والجماعة ألحقوا عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الأربعة، فإذا عدوا أهل الخير على درجة قالوا أبو بكر عمر، يعني من جهة الخلافة أبو بكر عمر عثمان علي عمر بن عبد العزيز، مع أن نشوف 60 سنة بعد علي بن أبي طالب. لكن الله ألقى محبته في قلوب الناس، فبسيمة الخير برزت له عند الناس، وبعض الناس سيمة الشر تبرز عليهم وتظهر. هذا بالنسبة لنا في الدنيا، لكن ليست قاعدة تحقيقية 100%، لأن قد يظن يعني الإنسان قد يتراءى بالخير وقلبه والله هو العليم به، القلوب بيد الله، وبعدين القلب ما هو دائم يبقى على الصلاح، يمكن الإنسان عسى الله يستر علينا وعليكم يكون على خير اليوم ولا يدري عن قلبه باكر، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وكان يقلبه ما كيف يشاء. ولذلك العبد الصالح محمد عليه الصلاة والسلام كان يذكر أن يقول: ثبت قلبي على دينك، مع أنه المعصوم من الشر صلوات الله وسلامه عليه، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان ينبغي لها أن يسأل الله التثبيت حتى لو كان يعني في نظر نفسه أنه ماشي الحال، يعني العبد الصالح ما ينبغي له أن يعتقد أنه ماشي الحال، يعني حتى لو كان الإنسان مستقيم على أتم الاستقامة لا ينبغي له أن يغتر بالحال التي هو عليها، لأن مدام القلب عمال يدق بحاله هذا ما يضرع عنه شبي يصير باكر ولا عبده. والنبي خصوصا في زمننا هذا، خصوصا في زمننا هذا التي حذر منه رسول الله او حذر بعده، يقول في اخر الدنيا: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. النبي عليه السلام وصف احوال الناس وفساد الناس في اخر الزمان، قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بوجه الله، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لان الدنيا تدخل مثل الماء اللي تحت التبنة او تحت الفراش، ما تدري عنه وتسوي سائل تحت، تدخل على الناس فيفتنهم وهم لا يدرون انهم مفتونون، نعوذ بالله. فيقول هنا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم. يعني يقال للكافرين وهم يطرحون في النار يقال للكافرين وهم يطرحون في النار: هذه جهنم. شوفينا بعيونكم، يقول شفتوها بعينيكم، أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كان كل ما يقول لهم خبر رسوله يقولوا سحر، كل ما يقول لهم خبر يقولوا ما هو صحيح، كذاب، ساحر كذاب. فيقول أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ومع أنه يومها عيون الإنسان وخصوصا عيون الكافر تصير ما في أحد ولا أقوى بصر منها، ولذلك يقول ربنا: فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم يعني في غاية الحداد أو القوة، ما فيه أي لون من الضعف ولا الارتخاء. فبصرك اليوم حديد. فيقول هذه جهنم. طبعا الجملة المقصود بها توبيخهم وتعنيفهم وتذكرهم بما كذبوا حبيب الله محمدا وبما كذبوا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمرسلين من قبله، لما كذبوهم عندما كانوا يقولون لهم النار أمامكم احذروا جهنم، فيقولوا كذابين وهذا سحر، ما في إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في، إذا متنا أيذا كنا عظاما نخرة، نبي نرجع مرة ثانية. قال شفتم جهنم هذه قدامكم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أصل السياق أن يقول هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها. أصل السياق يقول فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويقال لهم وهم يلقون في النار ويطرحون فيها بنواصيهم وأقدامهم: هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها. لكن لو قال كده ما أثبت عليهم الصفة التي بها استحقوا هذا المقام الذليل، نعوذ بالله من مقام الحضرة والندامة. يقال في ذلك يكذب بها المجرمون، لأن بسبب إجرامهم استحقوا هذه العقوبة الأبدية السرمدية التي لا يتحولون عنها ولا ينتقلون منها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، ما قال تكذبون، هم يكذبون بها، لكن بدل ما يقول تكذبون بها قال يكذب بها المجرمون عشان يثبت الصفة التي بها استحقوا هذه العقوبة أنهم كانوا مجرمين في الدنيا. ترى بعضهم ناعم بالحيش، ترى بعضهم ما تقدر تقول عليه بوصف انه مجرم، لان يصير كبير في عين الناس ويهبونه ويقومونه ويكرمونه ويحشمونه، وهو الحقيقة انه مجرم من المجرمين، بل قد يكون من ائمة اهل الاجرام. ويوم القيامة ما في كبير وصغير عند الله، ما في الا العمل بس، ان كان عمل صالح للجنة وان كان عمل خاسر للنار. اذا لم يتوب الله على اهل العصاة ممن ماتوا على الايمان في الاصل. قل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يطوفون بينها يعني يسرحون ويمرحون في جهنم، روحهم إلى جهنم وسرحهم إلى جهنم، غدوهم في جهنم وروحهم في جهنم، ليلهم في جهنم ونهارهم في جهنم، يدورون فيه ويعذبون به. ثم إذا اشتد ظمأهم دير بهم إلى عين حامية شديدة الحرارة اللي وصفهن بأنها آن، على حد قوله في سورة الأدراك حديث الغاشية، قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية يعني شديدة الحرارة، انقطع غليانها من شدة الحرارة فتهري يعني تزيل وتصهر ما في بطونهم وأمعائهم وجلودهم، تصهر ما فيهم من الأمعاء تصهرها. يقول هنا يطوفون بينها وبين حميم آن يعني حميم، يعني الحميم نفسه شديد الحرارة، الحميم نفسه الماء، يقال الماء حميم إذا كان حار، إذا يقول الماء هذا حميم الماء هذا حميم اذا كان حار، فاذا كان حميم آمن يعني آمن بمعنى شديد الحرارة لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال شدة حرارته وعظيم الذي الإصابة به. ويا ليت ما من الماء اللي يغلي في 1000 درجة حرارة او 100,000 من درجة حرارة، فهو ليس ماء صرفا بل حميم صديد وجيح من اهل النار. صديد وجيح اهل جهنم يتحول الى عيون، يتحول الى عيون ومجاري ماء يكبحون عليها ويلزمون بها الزاما ليشربوا منها. مثل ما قال الرب اذلك خير النزلان ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها على اكلها لشوبا لخلطا وشربا ومزا من حميم ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم. يعني يدورون بين الحميم وبين جهنم، بين عذاب النار وعذاب الشرب من الحميم من القيح والصديد والزقوم، هذا عذابه. يطوفون بينها وبين حميم آن، وبين حميم شديد الحرارة قد انقطع غليانه من الجيع والصديد وجنس ذلك وأشكال وألوان على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. هذه جهنم التي يكذبها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.